نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونلتقي معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب، ونلتقي ضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. بداية أهلا وسهلا معالي الدكتور عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه إحدى الأخوات بارك الله فيكم تقول: ما الحكمة من الزواج، وهل تأثم الفتاة إذا قررت عدم الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الله عز وجل خلق الإنسان لعمارة هذا الكون، ولا يكون ذلك إلا بالتوالد، وسبيل التوالد هو الزواج. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وجعل الزواج سكنا للزوج وللزوجة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج لا غنى للرجال ولا للنساء عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه حينما قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وليس صحيحا أن الرجل أو المرأة يعزف عن الزواج، لا ينبغي أن يكون ذلك، لأن الزواج من الفطر التي فطر الله الناس عليها، ولأنه من سنن الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ما قاله الثلاثة، حينما قال أحدهم: أصوم فلا أفطر، وقال الآخر: أقوم فلا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز للإنسان أن يقول مثل ما قالته الأخت السائلة من عدم الرغبة في الزواج، وأن يحاول الإنسان أن يبتعد عن ذلك، لأن هذا مخالف للفطر السليمة، ولأنه ربما كان سببا من أسباب الانحراف. نعم، من لم تتيسر له أسبابه هذا أمر خارج عن إرادته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو من لديه عوارض معينة تحول دونه ودون الزواج، سواء كانت تلك العوارض بدنية أو نفسية أو مادية، فقد يعذر الإنسان. وإن كان من المتأكد عليه أن يحاول جهده أن يدفع تلك الأسباب، وأن يبحث عن الوسائل التي تحد منها أو تقضي عليها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا يسأل يقول: ما هي شروط عقد النكاح، وهل يشترط في عقد النكاح أن يكون الشهود من أهل المرأة؟ نرجو التوضيح. اشترطوا كما هو معلوم أن تكون المرأة خالية من الموانع التي تمنع من الزواج، ومثل ذلك بالنسبة للرجل. واشترط أن يوجد الولي بالنسبة للمرأة، وأن يوجد الشهود، وأن يكون ذلك عن رضا من الزوجين، من الرجل ومن المرأة، اللهم إلا ممن يكون رضاه غير معتبر لنقص في عقله، فإنه يقوم مقامه وليه في مثل هذه الحالة. هذا السائل يقول: هل يجوز عمل العقيقة على شكل عزيمة بحضور الأهل والأقارب؟ العقيقة سنة مؤكدة، ويسن ذبحها في اليوم السابع من الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه. والأولى أن توزع أثلاثا، يأكل والد الطفل وأسرته ثلثا، ويهدون ثلثا على أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم، ويتصدقون بثلث كما في الأضحية. لكن لو عملوا غير هذا كما في سؤال السائل، بأن أقاموا مأدوبة ودعوا إليها من شاءوا من أقاربهم، كان ذلك كافيا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا يسأل يقول: أنا نذرت بذبح شاة في مكان معين، والآن لا أستطيع أن أنفذ هذا النذر في هذا المكان، فهل لي أن أذبح في مكان قريب من بيتي أو في بلدي؟ لا بد أن يعلم هذا المكان، هل هو نذر أن يذبحها في مكة مثلا، وأن يوزعها على مساكين الحرم، وأراد هذا المكان لفضله، ويكون الجانب العبادي هو المنظور إليه، فيكون ذلك من قبيل نذر الطاعة. وإذا كان نذر طاعة فإنه يتعين عليه الوفاء به. أما إذا نذر في مكان معين ليس له خصوصية وليس له أفضلية في التوزيع فيه، فإن ذلك يكون من النذر المباح، والنذر المباح وقع الخلاف بين العلماء في انعقاده أو عدم انعقاده، والأصح والله أعلم أنه منعقد، لكن لا يلزم الوفاء به، وإنما يخير الناذر إن شاء وفى بنذره فينحل نذره، وإن شاء كفر كفارة يمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو سعيد يسأل بارك الله فيكم هذا السؤال الذي يقول فيه: ما حكم توزيع أو تقسيم التركة والأم في العدة لم تخرج بعد؟ من المعلوم أن تركة الميت بمجرد خروج روحه تنتقل إلى ورثته، فتصبح ملكا لهم، ولا مانع، والحالة هذه أن تقسم التركة ولو بعد الموت بلحظات. لكن هناك أمور تتعين مراعاتها على سبيل الاستحباب، من باب الجانب الذوقي كما يقال، فليس من الحكمة ولا من الذوق أن يوزع المال بعد موت الميت بيوم أو يومين، فينبغي أن تراعى مشاعر أهل الميت وأن يراعي بعضهم بعضا، وينتظرون فترة من الزمن حتى يذهب الحزن ويخف المصاب، وعندئذ لهم أن يقتسموا التركة سواء كانت الزوجة المتوفى عنها في أثناء العدة أو بعد انقضاء عدتها، على أن الأمر الذي يقع كثيرا والناس ربما غفلوا عنه أن البعض من الناس يؤخر تقسيم التركة إلى وقت طويل، ربما مضت سنوات دون أن تقسم هذه التركة، مع أن بعض الورثة في أمس الحاجة إلى ذلك المال، وهذا خطأ كبير. فعلى من بيده مال الميت والذي جعل وكيلا أو على الأقل ينظر إليه بقية الورثة على أنه هو المتصرف، عليه أن يبادر إلى إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يسوف ولا يماطل ولا يؤخر. إذا كان هو مستغن فغيره ليس كذلك، وعلى الإنسان أن يراعي الآخرين. ثم إن كل صاحب حق يريد أن يأخذ حقه، فلماذا نؤخر حقه في وصوله إليه؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا محمد يحيى من جازان يقول: ما هو الراجح في قول بعض العلماء إن وقت السنن، سنن الرواتب القبلية والبعدية، هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة، وقول بعضهم القبلية تنتهي بقضاء الفريضة؟ من المعلوم أن السنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل صلاة الفجر، وهذه سنن مؤكدة، وآكدها ركعة الفجر، وهذه السنن ينبغي أن تؤدى في الوقت الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن بالإنسان أن يواظب عليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من واظب على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. لكن لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من أداء هذه السنة الراتبة قبل صلاة الظهر مثلا، لأن التي القبلية هي إما قبل صلاة الظهر وإما قبل صلاة الفجر، إذا كان لم يتمكن من أدائها قبل الصلاة إما لأنه جاء والصلاة قد أقيمت، فإنه يقضيها. وهل يقضيها إذا خرج وقت هذه الصلاة؟ بمعنى هل يمكن أن تقضى سنة الظهر بعد العصر مثلا؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك، استشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، ولما سئل عن ذلك أخبر أنهما راتبة الظهر، وأنه قد شغله وفد عبد قيس عن أداء تلك السنة، فهو الآن يقضيها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. لكن هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ لا أعلم دليلا صريحا في هذا، ولكن يعلل البعض لتغيير المكان حتى يشهد له أكثر من مكان، لأن البقعة تشهد لمن صلى بها، فقالوا إنه يحسن أن يغير الإنسان من مكانه بهدف أن يشهد له أكثر من مكان، لكني لا أعلم مستندا للقول بتغيير المكان وأن ذلك من الأمور المندوب إليها. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة؟ هذا من الأمور التي ذهب بعض العلماء إلى مندوبيتها، ولا شك أن ذلك عمل حسن حينما يدخل الإنسان على زوجته فيشكر الله عز وجل أن هيأ له هذا الأمر ويسر له أسبابه، وحتى يكون في ذلك نوع من البداية الحسنة حينما تكون البداية بينهما، ويكون في أول لقاء أن يقوم الإنسان بصلاة ركعتين، فلا شك أن ذلك من الأمور المطلوبة، وهو فعل حسن وبداية يرجى إن شاء الله أن تكون بداية حسنة. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد من تبوك يقول: مجموعة من الأشخاص يسكنون في مكان واحد، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسكن أو يلزمهم الخروج إلى المسجد؟ الأصل أن صلاة الجماعة إنما تؤدى في المسجد، حتى ولو كان الأشخاص يمثلون جماعة فليس لهم أن يصلوا في بيتهم وأن يتركوا المسجد. ما عمرت المساجد إلا لتقام فيها هذه الشعيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في حديث وإن كان إسناده ليس بذاك أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ونعلم ما ورد في الأحاديث الصحيحة من التشديد على الأشخاص الذين يتخلفون عن المساجد، كما في الحديث المتفق عليه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فمن سمع النداء فعليه أن يجيب، وليس له أن يصلي في بيته. الله عز وجل قال عن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. هذا السائل يقول: هل تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء، ومرد ذلك إلى اختلاف النيتين، هل أن اختلاف النيتين مؤثر سواء كان المفترض يصلي خلف متنفل أو العكس، أو كان المفترض يصلي خلف مفترض كمن عليه صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا وقد أقيمت صلاة العصر فيصلي الظهر خلف من يصلي العصر. هذه المسائل كلها محل خلاف، والأصح من أقوال العلماء في ذلك أن هذا مجزئ وأن اختلاف النية لا يؤثر، يدل على ذلك ما كان يفعله معاذ رضي الله تعالى عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم، فهم مفترضون وهو متنفل، ومع ذلك فإن صلاتهم قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها، ولو كانت صلاتهم غير صحيحة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها، خاصة وأن ذلك وقع في عهده عليه الصلاة والسلام. وكونه أقر معاذا على ذلك هذا يدل على مشروعية مثل هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل، والمظنون أنه قد علم بصنيع معاذ ولم ينكر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الله. أنتقل إلى هذا السؤال من سعد الأسمري من أبها، يقول: حصل نقاش بين جماعة من المصلين بأنه إذا دخل رجل متأخر إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل وليس له محل في الصف، فهل يجوز له أن يسحب رجلا من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته، أو يصلي خلف الصف وحده، فماذا يفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ومن ثم فإذا جاء الإنسان والصلاة قد أقيمت ولم يجد له مكانا في الصف بعد أن بذل الجهد، فيحاول أن يقف عن يمين الإمام إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر فإنه يطلب من أحد المصلين أن يتأخر ليقف معه فيكون مصافا له، فإن تيسر ذلك فهذا أمر حسن، ويحسن بالإنسان إذا طلب منه مثل ذلك أن يتأخر وهو على أجره إن شاء الله في حصوله على أجر الصف الأول، لكنه هنا يكون حاصلا على أجرين: أجر الصف الأول لأنه كان سابقا إليه، وأجر أن يكون ذلك الشخص المنفرد قد وجد شخصا يقف إلى جانبه فحصلت له الجماعة. إذا تعذر عليه هذا ولا ذاك ولم يجد أحدا يقف معه، فإن العلماء مختلفون هل يصلي وإن كان وحده خلف الصف ويحسب ذلك له، أم أن صلاته غير صحيحة، والأقرب والله أعلم أن صلاته صحيحة بعد أن يستفرغ وسعه وأن يبذل ما يستطيع في محاولة أن يجد له مكانا أو أن يجد شخصا يصافه في الصلاة. حفظكم الله. نختم أسئلة المستمع عن الصلاة بسؤاله الأخير، يقول: متى تجب الصلاة في الطائرة، وعن كيفية صلاة الفريضة في الطائرة وكذلك صلاة النافلة؟ الصلاة في الطائرة تجب كما تجب في غيرها، إذا دخل الوقت فإن الصلاة تجب، وعلى الإنسان أن يؤديها، إلا إذا كان سيصل إلى المطار الذي سوف تهبط فيه تلك الطائرة والوقت لا يزال باق، أو كانت الصلاة مما تجمع مع الصلاة التي بعدها، ففي هذه الحالة يؤخر الصلاة ويصليها مع الصلاة التي بعدها، وبخاصة إذا كان هو مستمر السفر، بمعنى أن البلد التي سيصل إليها ليست هي محل إقامته، وإن قدر أن يصلي في الطائرة على الوجه الأكمل، يصلي قائما ويركع ويسجد، فذلك خير على خير، وهذا يتحقق في بعض الطائرات حيث يوجد في بعضها مكان فسيح يمكن للمصلين أن يصلوا جماعة، وإذا لم يتيسر له ذلك وتيسر له أن يصلي في الممرات دون أن يحدث فوضى أو اضطراب فإنه يفعل ذلك، وإذا لم يستطع لا هذا ولا ذاك فإنه يصلي وهو في محله على كرسيه على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وبعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الرثمان، اللهم اجعل ذلك في موازين حسناتي وبارك لنا بما سمعنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.